إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب من عال ثلاث أخوات. عال أي ربى وقام عليهن مما آتاه الله تبارك وتعالى مع حسن الرعاية وحسن العشرة. باب من عال ثلاث أخوات. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، هو ابن يحيى أبو القاسم وهو ثقة، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد الدارواردي عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي من الأنصار وهو تابعي ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. هذا الحديث إسناده ضعيف لجهالة ابن مكمل ولاضطرابه، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، ويشهد له أحاديث الباب السابق وحديث عوف بن مالك وأم سلمة عند أحمد، فهو حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره. وأما هذا الإسناد فضعيف لجهالة ابن مكمل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون لأحد ثلاث بنات، أو هذه للتنويع لا للشك، أو ها هنا للتنويع لا للشك. لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن، وهذا يشمل كل الخصال المحمودة من أدب وإنفاق وحسن معاشرة ونحو ذلك، فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. في الحديث البشارة بالجنة للذين يقومون برعاية البنات أو برعاية الأخوات رعاية تامة بحياطة كاملة، وفيه فضل الإحسان إلى البنات والنفقة عليهن والصبر عليهن وعلى سائر أمورهن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة، أي التي ردت إلى أبيها أو أمها، قد مات عنها زوجها أو طلقها أو قد فقد مثلا، ويقاس عليها كل قريبة بان عنها زوجها، فيدخل في هذا أيضا كل من كانت قريبة بان عنها زوجها. باب فضل من عال ابنته المردودة. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي هو ابن رباح ابن قصير اللخمي وهو ثقة، عن أبيه، وكان ثقة رحمه الله، وكان يغضب من التصغير في اسمه ولا يجعل من قاله في حل، يعني بذلك عليا. حدثني موسى بن علي عن أبيه علي، كان يغضب من التصغير في اسمه وإنما هو علي رحمه الله وهو ثقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا إسناده ضعيف، فعلي بن رباح لم يسمع من سراقة، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب من سننه في باب بر الوالد والإحسان إلى البنات. فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لسراقة ابن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك بالرفع على الخبرية لأعظم الصدقة، أي أعظم الصدقة ابنتك مردودة إلي، ومردودة بالنصب على الحالية. ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب أي منفق وعائل غيرك، بالرفع على الوصفية والنصب ضعيف. ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. هذا الحديث كما مر حديث ضعيف، وكذلك الذي بعده. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله، وهو ضعيف، مردودة كما مر بالنصب على كونها حالا، ابنتك مردودة إليك بأن طلقها زوجها مثلا أو مات عنها أو فقد فردت إليه. فالإنفاق على هذه البنت المردودة إلى بيت أبيها مع معاملتها المعاملة الحسنة من أعظم الصدقة، وإن كان الحديث ضعيفا كما مر. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كربة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. بقية كما هو معلوم مدلس مشهور، وأحاديث بقية ليست بنقية فكن منها على تقية. والمدلس إذا صرح بالتحديث أو بالسماع أو بالإخبار فقد استقام حديثه. هنا عنعنة كما قال الإمام رحمه الله تعالى، قال: حدثنا بقية عن بحير، فلم يصرح بالسماع وإنما عنعن، ومع ذلك فالحديث صحيح لأن بقية صرح بالتحديث في رواية أحمد، وأما هنا فقد عنعن وهو مدلس مشهور فالحديث ضعيف. الحديث أخرجه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. الحديث كما مر صحيح، ولكنه تحت باب فضل من عال ابنته المردودة، فأين الشاهد فيه ولم يرد لها ذكر؟ الشاهد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، والابنة المردودة داخلة في عموم الولد. إذن استقام أن يكون الحديث تحت الترجمة التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى. ذكر الإمام رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب لذلك، وذكر قبل بابين في فضل من عال جاريتين أو ثلاثا، من عال ابنتين أو ثلاثة، ثم من عال ثلاث أخوات فقدن آباءهن، فأراد أن يستوفي الكلام عن إعالة البنات، فلم يبق سوى لابنة المردودة التي مات عنها زوجها أو طلقها أو فقد، فأتى بذلك لذلك رحمه الله تعالى. وأنت تعلم أن فقه البخاري في تراجمه، لأنه يستنبط الاستنباط الدقيق من النص ثم يبوب الباب ويجعل النص تحته، وأما العلماء فكثير منهم لا يدري المأتى الذي لأجله أتى البخاري بالحديث تحت الترجمة في الباب لأجله، فيعملون عقولهم ويقدحون زناد لبهم من أجل الوصول إلى سر صنيع الإمام رحمه الله فيما صنع. جعل رحمه الله الابنة المردودة وهي داخلة في عموم الولد في هذا الحديث: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وأدرج الحديث في ذلك الباب بترجمته: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة. وعبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان أبو بكر الحافظ، وهو ثقة. قال: حدثنا ابن مهدي، هو عبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد البصري الإمام الحجة، عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟ هذا الحديث ضعيف، لأن أبا الرواع لا يعرف. عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى الرجل موت البنات، فغضب ابن عمر وقال: أنت ترزقهن؟ الحديث كما مر ضعيف، وفيه أنه لا يجوز أن يتمنى الإنسان موت بناته، ولا بد أن يعتقد الإنسان أن الله هو الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب حتى يكمل إيمانه. والبنات قد تفتح بهن أبواب الخير والبركات. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا ولد لبعض أصحابه بنت فسأله: ما ولد لك؟ فقال: بنت. قال: أبشر، فإن الأنبياء كانوا آباء بنات. أبشر فإن الأنبياء كانوا آباء بنات. في هذا الحديث كما ترى مع ضعفه أنه لا يتمنى الإنسان أن تموت ابنته، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟ الإنسان يثاب على النفقة الواجبة عليه كثواب الصدقة، لأنه ينوي بها التقرب إلى الله وامتثال أمره. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة. هل علمت جودا وكرما يهزي هذا؟ حاشا وكلا. يطعمك من فضله، فإذا طعمت من فضله وأنفقت على نفسك كان لك بالإنفاق صدقة. ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت قادمك فهو لك صدقة. يجب على الإنسان الإنفاق على زوجته، هذا واجب، وأولاده ومملوكه وغيرهم الذين تجب عليه نفقتهم. ولا يجوز أن يتمنى الموت لبناته من أجل النفقة، وعليه أن يتقي الله فيهن بتعليمهن أمور دينهن وبالحفاظ عليهن والإمساك عليهن في قعور بيوتهن من أجل الستر. يسأل الله تبارك وتعالى أن يسبله وأن يسبله عليهن. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الولد مبخلة مجبنة. مبخلة مجبنة على وزن مفعلة من البخل والجبن، مظنة للبخل مظنة للجبن. الولد مبخلة مجبنة. هذا العنوان من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هو حديث صحيح في صحيح سنن ابن ماجه: إن الولد مبخلة مجبنة. فأخذ الإمام البخاري رحمه الله ذلك وجعله في هذا الباب ترجمة له: باب الولد مبخلة مجبنة. مبخلة أي ما يحمل على البخل، ثم جبنة ما يحمل على الجبن، مظنة للبخل مظنة للجبن. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رضي الله عنه رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، أي قلت له الذي قال أنك قلت والله ما على الأرض رجل أحب إلي من عمر، خرج ثم رجع فقال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد ألوط. الحديث حسن، وأخرجه أيضا اللالكائي في أصول الاعتقاد. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أعز علي، أي ما على ظهر الأرض رجل أعز علي، والولد ألوط، أي ألصق بالقلب وأحب إلى النفس. فخرج رضي الله عنه ثم رجع فسأل عائشة عما قال: كيف حلفت أي بني؟ فقلت له، أي قلت الذي قال، فقال: أعز علي، أي ما على ظهر الأرض رجل أعز علي من عمر، والولد ألوط، أي ألصق بالقلب. الولد ثمرة الفؤاد وفلذة الكبد، لأن الثمرة ما تنتجه الشجرة، والولد ينتجه الأب. وفي الحديث شدة حب أبي بكر رضي الله عنه للفاروق رضي الله تبارك وتعالى عنه. لأجل هذه المراجعة ذكر الإمام البخاري رحمه الله الحديث تحت هذه الترجمة: باب الولد مبخلة مجبنة. ثم ذكر حديثا بعده فقال: حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون هو أبو يحيى الأزدي البصري وهو ثقة، حدثنا ابن أبي يعقوب هو محمد بن عبد الله وهو ثقة، عن ابن أبي نعم هو عبد الرحمن البجلي الكوفي ثقة ضعفه ابن معين، قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوضة، عند الترمذي عن دم البعوضة يصيب الجسد، وورد أيضا بلفظ الذباب عن دم الذباب، إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال، أي فقال ابن عمر للرجل: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. فقال ابن عمر: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا. والحديث أخرجه البخاري أيضا في الصحيح، ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. قال ابن عمر رضي الله عنهما معجبا من سؤال العراقي إياه عن دم البعوضة، قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما ريحاني من الدنيا. الريحان مخفف من ريحان على وزن فيعلان من الروح، وهو في اللغة كل ما طاب ريحه من النبات، والريحان عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كالورقة، والورد ما لورقه رائحة طيبة فحسب. فهذا فرق ما بين الريحان والورد عند الفقهاء. الريحان في اللغة كل ما طاب ريحه من النبات فهو ريحان، وأما الريحان عند الفقهاء فما لساقه رائحة طيبة كالورقة، والورد عندهم ما لورقه رائحة طيبة فحسب لا لساقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، هما ريحاني من الدنيا، أي هما مما أكرمني الله به وحباني، لأن الأولاد يشمون ويقبلون فكأنهم من جملة الرياحين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشم الحسن والحسين ويضمهما ويقبلهما صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ربما ذهب إلى بيت فاطمة رضي الله عنهما من أجل أن تخرجهما أو أحدهما إليه، فربما أبطأت عليه صلى الله عليه وسلم وهو بالانتظار من أجل أن تصلح من شأنهما أو من شأن من يخرج إليه منهما. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: إلي يا لكع، إلي يا لكع، صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما أخرج لسانه لأحدهما يبهشه بذلك ويضاحكهما، وكان الواحد منهما ربما على ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يعجله. هما ريحاني من الدنيا، الولد مبخلة مدبنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الحسن والحسين: هما ريحاني من الدنيا. يجب تقديم ما هو أوكد على المرء من أمور دينه لإنكار ابن عمر على السائل العراقي عن دم البعوض، وقد فرط أهل العراق فيما هو أجل وأعظم منه، وهو الحسين بن علي الذي قتل ظلما وبغيا رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأيضا في الحديث الانصراف عن السؤال إلى آخر إذا اقتضى المقام ذلك، والبحث عما يزكي نفس السائل مع بيان ما يلزمه ويحتاج إليه من أمور، فلا نجيب عن كل سؤال، فإذا سئلنا سؤالا لا مصلحة فيه أجبنا عن غيره، نجيب عن غيره مما يزكي نفس السائل ومما هو في حاجة إليه، كما فعل هذا السائل مع ابن عمر رضي الله عنهما وهو يسأل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتل ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وساق الحديث. تخصيص الحسين بالذكر لعظم قدره ورفيع مكانته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حمل الصبي على العاتق. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت، وهو ثقة إمام الشيعة وقاصهم. قال: شعبة كان من الرفاعين، أي كان يرفع الأحاديث الموقوفة. عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهو يقول، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه. الحديث في الصحيحين. العاتق ما بين المنكب والعنق، ما بين المنكب والعنق، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه، وهو يقول جملة حالية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. فيه ملاطفة الصبيان والرحمة والرأفة بهم، وفيه طهارة رطوبات وجه الصبي، وفيه حث على حب الحسن بن علي وبيان فضله رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن آل البيت، لأن المسلم رحيم يرحم الخلق، لأنه مرحوم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم بالتسكين، ومن لا يرحم لا يرحم بالضم كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. فالمسلم عنده هذه الرحمة كما سيأتي في تقبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض ولده الحسن والحسين، ولما اعترض عليه أتقبلون صبيانكم قال أو أملك أن نزعت الرحمة من قلبك، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهش ويبش للصبيان ويقربهم ويدلهم على ما فيه مصلحته. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الولد قرة العين، أي سبب سرور وفرح. وقول العرب أقر الله عينيك، أي أبرد الله دمعة عينيك. وكانوا يزعمون أن دمعة الفرح والسرور باردة وأن دمعة الحزن سخينة، فكانوا يقولون في الدعاء له أقر الله عينيك، وفي الدعاء عليه أسخن الله عينيك. والدمع هو الدمع، ودرجة حرارته لا شك واحدة، ولكنهم كانوا يفرقون بين دمع الفرح ودمع الحزن، فزعموا أن دمع الفرح بارد وأن دمع الحزن سخين، فكانوا يقولون أقر الله عيني، أي أبرد الله دمعة عيني، لأن دمعة الفرح والسرور باردة. وقيل أقر الله عينيك، أي بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك فتقر من القرار، لا من البرودة وإنما من القرار، حتى تسكن عينك فلا تستشرف إلى غير ما وصلت إليه. هذا وهذا من المليح أن تعرفه وأن تنزله على مواضعه. باب الولد قرة العين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طوبى فعلى من الطيب، فرح لهم وقرة عين، أو طوبى شجرة في الجنة، أو هي الحسنى. مر الرجل على المقداد بن الأسود يوما فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهد فاستغضب. الرجل يقول لوددنا، لتمنينا أن رأينا ما رأيت، أن رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وشهدنا ما شهد من المشاهد والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستغضب، أي أغضب المقداد رضي الله عنه. قال فجعلت أعجب ما قال إلا خير. ثم أقبل عليه المقداد فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، يتمنى حضور مشهد لم يشهد، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. فيه رد علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوا. كبهم الله، ألقاهم الله على مناخرهم، جمع منخر وجمع منخر بالكسر والفتح، ثقب الأنف. كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم إذ لو ابتليتم وفشلتم لخسرتم وهلكتم. وهذا مما ينبغي أن يلتفت إليه، فكثيرا ما تسمع أقواما يقول الواحد منهم: أما إني لو كنت على عهد رسول الله لكنت كأبي بكر، ولا يدري المسكين أن الاحتمال قائم على أنه كان يمكن أن يكون كأبي جهل، فهذا وارد كهذا بلا ترجيح. فإذا لا يتمنين أحدكم مشهدا غيبه الله تبارك وتعالى عنه، لا يدري لو كان شاهده ما يكون من فعله فيه، ولعله أن يفشل فيهلك. وإذا فينبغي على الإنسان أن يرضى بما قسم الله له، لأنه ربما تمنى ذلك المشهد فلو كان فيه لفشل ولخسر ولاستوجب الهلاك. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، يقول المقداد رضي الله عنه: أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية، الفترة المدة بين نبيين، في فترة وجاهلية، الجاهلية الجهالة والضلالة التي قبل الإسلام، ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، والفرقان الوحي المعصوم القرآن المجيد، وفرق بين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، فلا تقر عينه، لا يسر ولا يرضى ولا يهدأ له بال خوفا على مصير حبيبه، إذ يرى والده أو ولده أو أخاه كافرا. وأما هو ففتح الله قفل قلبه بالإيمان ويعلم أن والده أو ولده أو أخاه إن هلك دخل النار، فلا تقر عين المسلم وهو يعلم أن حبيبه في النار. هذا موطن الشاهد في الحديث. وأنها التي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وابن حبان. المؤمن إذا رأى أهله يشاركونه في طاعة الله سر بذلك قلبه وقرت به عينه للمساعدة في الدين ولتوقع لحوقهم به في الجنة بفضل رب العالمين. الولد الذي تقر به العين هو الولد الصالح، ليس كل ولد بقرة عين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة وهو ثقة ثقة ثبت ثبت عن ثابت هو ابن أسلم البناني ثقة مأمون عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم، وذاك في غير وقت صلاة أي في غير وقت فريضة، فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه، يعني لما كانوا معه في الصلاة، ما هو إلا أنا أنس رضي الله عنه وأمي أم سلي وأم حرام خالة أنس، فأين جعل أنسا منه لما صلى بهم؟ قال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له. أخرج الحديث المصنف في الصحيح مقتصرا على الدعاء، وأخرجه مسلم في الصحيح بتمامه، أي بهذا التمام الذي في الأدب المفرد. خويدمك صغر تلطفا وطلبا لمزيد الشفقة لصغره، ولم يصغر تحقيرا. خويدمك أنس يا رسول الله، أدعو الله له. فصغرته، صغرت خادم وهو أنس رضي الله عنه، صغرته تلطفا وطلبا لمزيد الشفقة عليه لصغره، تطلب تلك الشفقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تصغره تحقيرا. هذا الحديث من أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أجاب الله تبارك وتعالى دعاءه لأنس خويدمه. قال أنس: فأخبرتني ابنتي أني قد رزقت من صلبي 94، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا. أخرج هذا الإمام أحمد في المسند، وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة. وفي لفظ: وذكر أن ابنته الكبرى أمينة أخبرته أنه دفن من صلبه إلى مقدم الحجاج نيف على 20 و100، فهؤلاء كلهم من ولده، قال بعض أهل العلم ومن ولد ولده، 20 و100 ممن مات إلى مقدم الحجاج، وقد عاش بعد ذلك رضي الله عنه، وبقي له عقب. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لأنس رضي الله عنه. في الحديث طلب الدعاء من أهل الخير والصلاح للولد، لأنها قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. فدعا لي بكل خير صلى الله عليه وسلم. فيه جواز الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة فيهما. وفي الحديث بيان لفضل أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحيمات. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، هو الأزدي الفراهيدي ثقة مأمون، قال: حدثنا ابن فضالة، هو مبارك بن فضالة وهو ضعيف مدلس، قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزني، أبو عبد الله البصري ثقة مأمون ثبت حجة فقيه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة، وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان 2 تمرات ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى 1 تمرة فشقتها، فأعطت كل صبي 1/2 تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته عائشة، فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها. هذا الحديث صحيح لغيره، ونحوه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وفي الصحيحين: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، فجعل البنات بليات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. وقد مر الوعد في من قام على 3 أو 2 بالحفاظ والإنفاق والتعليم وما أشبه، أنهن يكن له بذلك حجابا من النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. الوالدات رحيمات. في هذا الحديث الذي أخرجه بهذا السياق الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى، وهو صحيح لغيره، ولكن روى هو رحمه الله نحوه في الصحيح، وكذلك روى نحوه في صحيحه مسلم رحمه الله تعالى، أخرجه الشيخان من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيه جواز السؤال للمحتاجين والمنكورين لسد حاجاتهم، فيجوز لهم السؤال بقدر الحاجة. وفيه سخاء عائشة رضي الله عنها، لأنها آثرت بما وجد عندها، لم يكن عندها سوى 3 تمرات، فأعطت المرأة جميع ما عندها رضي الله عنه. ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر. وجواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر والمن، فإن عائشة أخبرت بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه لا فخرا ولا منا، وإنما أرادت التعليم رضي الله عنه. في الحديث أن الله لا يرحم إلا عباده الرحماء، لقد رحمها الله برحمتها صبييها. قال الإمام رحمه الله: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن يوسف هو الفريابي، قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ يتعجب: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ والحديث في الصحيحين. جاء أعرابي، من حديثه أن هذه الواقعة وقعت لأكثر من واحد، وقعت للأقرع بن حابس ولقيس بن عاصم ولعيينة بن حصن الفزاري، فالجائي هاهنا واحد من هؤلاء أو من غيرهم، فإنها تكررت في كثير من الروايات. قال: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك، أي لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك والله نزعها منه. وهذا على رواية فتح همزة أم، وعلى تقدير الكسر فمعناه: إن نزع الله الرحمة من قلبك فلا أقدر أن أضعها فيه. وأما أن نزع الله من قلبك الرحمة بفتح همزة أن، فهذا معناه: لا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك والله نزعها منه. وأما على تقدير الكسر: إن نزع الله الرحمة من قلبك، أي فلا أقدر أن أضعها فيه. تقبيل الإنسان خد ولده الصغير على وجه الشفقة والرحمة واللطف، ذهب النووي رحمه الله إلى وجوب ذلك، ولا دليل على الوجوب، ولكنه عنوان الرحمة في القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. فلما استنكر الأعرابي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ محبة القرابة سنة، سواء كان ذكرا أو أنثى. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسن بن علي، وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. الحديث في الصحيحين. من لا يرحم لا يرحم بالرفع في كلا الموضعين على الخبرية، ويجوز الجزم على الشرطية، وقد خرج مخرج المثل، فيجوز من لا يرحم لا يرحم، ويجوز من لا يرحم لا يرحم. الرفع في كلا الموضعين على الخبرية، ويجوز الجزم على الشرطية. تقبيل الولد من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحمة لا للذة ولا للشهوة. من لا يرحم الناس بالإحسان إليهم لا يثاب بالرحمة من قبل الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز أبو عبد الله المعروف بابن الواسطي وهو حافظ ليس بالقوي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم وهو ثقة يدلس عن الوليد بن نمير هو ابن أوس ذكره ابن حبان في ثقاته أنه سمع أباه، أباه هنا هو نمير بن أوس، سمع أباه نمير بن أوس كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء، الصلاح من الله والأدب من الآباء. الوليد بن مسلم مدلس عنعن ولم يصرح بالسماع، وابن نمير مجهول الحال، والحديث أخرجه ابن عساكر في تاريخه فهذا إسناد ضعيف. الصلاح من الله أي عطية من الله سبحانه وتعالى، فالصلاح من عند الله، لن يصلح أحد أحدا، الصلاح من الله. والأدب من الآباء، الأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل. الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق، الأدب استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. هذه كلها من تعريفات الأدب، هو ما يحمد قولا وفعلا، أو الأدب الأخذ بمكارم الأخلاق. فالصلاح عطية من الله سبحانه وتعالى، والأدب الحسن أفضل عطايا الولد إذا ما أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند وهو من حفاظ البصريين واتقه العجلي وأحمد، عن عامر هو ابن شراحيل الشعبي الإمام العلم المشهور، أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. عند البخاري: لا تشهدني على جور، وعند مسلم: فلا يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. أخرجه البخاري ومسلم. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة، نحلت أي وهبت، أعطيت بلا عوض. قال: فلا إذن، أي إذا كان يسرك استواؤهم في البر فلا يصح أن تفضل بعضهم على بعض في العطية، فيجب أن يسوي المرء بين أولاده في الهبة، فإن فضل بعضا على بعض جاز مع الكراهة عند الأئمة الثلاثة والهبة صحيحة. فيه استحباب التأليف بين الإخوة، واستحباب ترك ما يوقع بينهم الشحناء أو يورث العقوق للآباء، وفيه إمكانية ميل القلب إلى بعض الأولاد أو بعض الزوجات دون بعض. أما العطية والهبة فيجب التسوية بينهم فيها، وأما ميل القلب فهذا لا مدخل للإنسان فيه ولا قدرة له على صرفه أو استجلابه. وفيه ضرورة استيضاح الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستيضاح لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكل ولدك نحلت؟ فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يأخذ به الرجل في ولده مما يتعلق بالهبة والعطية، حتى لا يورث الأبناء الأحقاد، وحتى يجعلهم جميعا له في البر سواء. وهذا كله من الأدب النبوي الرفيع الشريف، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما آمنا به ولم نره، وألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يوردنا حوضه، وأن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.